بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة تتعلق بأهمية هذا الكتاب، وأنه يتعلق بآداب طالب العلم بصفة عامة، سواء كانت مع نفسه أو مع شيخه أو مع كتابه إلى آخره، مما سيأتينا إن شاء الله مفصلا في هذا الكتاب. وتكلمنا كذلك عن الكتب المؤلفة في هذا الباب، وتكلمنا عن هذا الكتاب تحديدا، وتكلمنا كذلك باختصار عن سيرة المؤلف رحمه الله، ووقفنا عند قول المؤلف بعد أن قرأنا المقدمة كاملة وعلقنا عليها تعليقات يسيرة، ووقفنا عند قوله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. هذا الفصل عقده المؤلف ليبين الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها طالب العلم في نفسه، يعني في علاقته مع نفسه ومع ربه عز وجل. هذا أمر خاص بطالب العلم، لا يتعلق بالشيخ ولا بالكتاب ولا بالزميل الذي يدرس معه، وإنما هو يعود إلى طالب العلم نفسه. يقول الشيخ: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. طيب، ما المقصود بهذه الفقرة؟ يريد المؤلف رحمه الله أن يقرر في ذهن الطالب والطالبة وهو يدرس أي علم من علوم الشرعية، أن يتذكر دائما أن الذي يفعله عبادة. عبادة يعني دراستك للعلم الشرعي ليست كدراستك للرياضيات أو الهندسة أو الطب إلى آخر تلك العلوم النافعة، لأن تلك العلوم لا تكون عبادة إلا إذا نوى الإنسان بها شيئا معينا فيؤجر عليه، لكن هي في أصلها ليست عبادة. بينما طالب العلم الشرعي عندما يقرأ كتابا أو يحفظ شيئا أو يقرأ في التفسير أو في الحديث إلى آخره، فهو يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. فحضور الطالب إلى هذه الدورة عبادة أم لا؟ عبادة، ليست أي عبادة، بل عبادة عظيمة جدا جدا. لذلك العلماء بحثوا مسألة، وهي: ما أفضل العبادات بعد النواف، بعد الفرائض؟ نحن كلنا نعلم أن أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هي إيش؟ الفرائض، الواجبات. هذا أمر مفروغ منه، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، هذا أمر مفروغ منه. طيب، بعد الفرائض ما أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه؟ هناك بحث طويل عند العلماء في هذا. ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة يرجح أن أفضل عبادة أفضل نافلة يتقرب بها الإنسان بعد فراغه من العبادات والفرائض هو طلب العلم، بل يعني فضله يعني كثير من العلماء على صيام النافلة مع ما فيه من أجر، وعلى قيام الليل مع ما فيه من أجر، وعلى الصدقة المتطوعة على ما فيها من أجر، وعلى حتى على الجهاد في سبيل الله إذا كان نافلة ليس بفرض. الجهاد لو قارنا بين الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد مثلا نفرض أنه نوع من أنواع الجهاد الذي هو ليس بواجب، مع طالب العلم أيهما أفضل؟ ذهب مجموعة من العلماء إلى أن طلب العلم أفضل. طب لماذا هذا كله؟ لماذا هذا التعظيم لطالب العلم؟ لأمور كثيرة جدا للنصوص التي وردت، لكن من أهم هذه الأسباب أن عندما يطلب الإنسان العلم، من الذي ينتفع؟ هو أم ينتفع هو وغيره؟ هو وغيره. لكن نعم، أي نعم. طيب يعني أقول يا أخوات، عندما يقيم الإنسان الليل هذا أجر عظيم لا شك، ولا يوفق له إلا يعني أهل الصلاح والتقوى، وفيه أجر عظيم لا يخفى على أحد. لكن من المستفيد من قيام الليل؟ الإنسان المصلي نفسه. لكن عندما يطلب الإنسان العلم ويتعلم، فنفعه متعد لغيره، صح ولا لا؟ لأن الإنسان إذا تعلم العلم لا يطلب منه أن يجلس في بيته، صح ولا لا؟ وإنما المطلوب منه أن يخرج إلى الناس وأن يجلس لهم وأن يفتيهم وأن يقضي بينهم وأن يرشدهم وأن يعلمهم وأن ينصحهم وأن يوجههم، فينتفع بذلك أمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فلذلك كانت يعني كان الأجر العظيم المترتب على طلب العلم، لأن فيه خير لعموم الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني من هو خير الناس وأفضل الناس؟ هو الذي يعني ينفع الناس، وأكثر الناس نفعا للناس هو خير الناس. إذن دائما تتذكر الطالبة هذا الأمر، أنها عندما تأتي لهذه الدورة، عندما تقرأ هذا الكتاب أو غيره، عندما تحفظ، عندما تراجع للاختبار، عندما تختبر، لا تتعامل مع هذه الاختبارات أو مع هذه الكتب كما تتعامل مع المدرسة أو مع العلوم الأخرى. لا، أنت هنا في عبادة عظيمة جدا، في عبادة عظيمة جدا، يعني لمن صحت نيته، كما سيأتينا إن شاء الله في التنبيه على أهمية النية. إذن هذه الفقرة مهمة جدا ليستحضرها الطالب دائما في كل شؤونه، وإذا استحضر ذلك فهذا سيعينه على المواصلة وعلى الاستمرار وعلى الثبات والتزود. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. والأمر بالشيء يدل على أنه محبوب إلى الله عز وجل، وإذا كان محبوبا فهذا يدل على أنه عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والله عز وجل لا يأمر إلا بشيء يحبه، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من العلم دل هذا على أن التزود من العلم أنه عبادة. وقد قال العلماء إن الله عز وجل لم يأمر نبيه بالازدياد من شيء أبدا إلا من شيء واحد، وهو العلم. لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الزيادة من أي شيء من الأمور، سواء كان من الأمور الدنيا أو الدنيوية، إلا في هذه الآية فقط: وقل ربي زدني علما. طيب، يقول الإمام أحمد رحمه الله، سئل قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فقالوا له: كيف تصح النية؟ كيف تصح النية؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، وهي أنه قد يعني يسأل بعض الطلبة أو الطالبات، تقول: كيف أعرف أن نيتي سليمة؟ كيف أعرف أن نية طلب العلم سليمة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم. قيل لأحمد: كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه وعن غيره. طبعا يبدأ بنفسه، نعم، ثم بعد ذلك يرفع الجهل عن الآخرين. ويعني طالب العلم يعني لا يكون كما نقول نحن بالاصطلاح المعاصر، لا يكون أنانيا، يعني لا يقول: أهم شيء أن أتعلم أنا وأن أرفع الجهل عن نفسي أنا وأن أتنور أنا، وأما الناس فلا شأن لي فيهم. هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، خصوصا يعني قرابته. وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقارب أيوة. لا تأخذ الأجر إن شاء الله، لكن تحاول يعني قدر المستطاع يعني أن تنشر ما تعلمته، سواء كان مع زوجها أو مع إخوانها أو مع أخواتها أو مع أبيها أو مع أمها، فتستطيع يعني. المهم أنها فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بلغ عني ولو آية، فتعلم من حولها بما تستطيع، فإذا كان ما عندها أحد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، يقول الشيخ: وعليه يعني إذا ثبت لك الآن أن طلب العلم عبادة، معروف عندنا أن كل عبادة لا تقبل من الإنسان إلا بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول إيش؟ الإخلاص، والثاني المتابعة. هذا الذي سينبه عليه الشيخ الآن، هذا الذي سينبه عليه الشيخ الآن. يقول لك أنه إذا ثبت لك الآن أن طلب العلم عبادة، ومعلوم عندنا أن كل عبادة تحتاج إلى شرطين حتى تقبل، وهي إخلاص النية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا, قال السلف أحسن العمل هو أصوبه, يعني الموافق للسنة والذي فيه إخلاص. وكذلك في آخر سورة الكهف قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. قالوا ولا يشرك هذه هي النية, والعمل الصالح هو الموافق ليش؟ للسنة النبوية. إذن يقول المؤلف وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى, لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, مخلصين له الدين حنفاء. إذن هذه الآية تفيد أننا مأمورون بأن نفرد العبادة لله عز وجل وتكون خالصة لوجهه الكريم. ومن ضمن العبادات طلب إيش؟ طلب العلم, هذا دليل من القرآن ودليل من السنة. قال الشيخ وفي الحديث الفرد المشهور, ما معنى الفرد؟ كيف يعني؟ أي نعم, ماذا يسمى هذا عند يسمى بالغريب وأيضا يسمى بالفرد, وفي اختلاف بينهم يعني, لكن الفرد والغريب متقاربان متشابهان. وقل غريب ما روى راو فقط, نعم, ومرسل منه الصحابي سقط, وقل غريب ما روى راو فقط, لأن هذا الحديث العظيم وهو حديث إنما عمى بالنيات تفرد بروايته من؟ عمر بن الخطاب, وتفرد عن روايته عن عمر علقمة. وهكذا يعني لا يشترط فيها أن يكون في جميع الطبقات, هذا سيأتيكم إن شاء الله مفصلا في علم مصطلح الحديث. المهم هذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث, ويدخل في جملة الأعمال إيش؟ طلب العلم, لأن طلب العلم عمل, وهذا العمل كما عرفنا عبادة, إذن هو يحتاج إلى نية. ما الذي ينويه سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ فإن فقد العلم إخلاص النية ماذا سيحصل؟ قال انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. يعني هذه يعني الإشكالية في طلب العلم, أنه صحيح لمن صحت نيته أنه يرفعه إلى عالي الدرجات, ولكن في نفس الوقت من طلب هذا العلم ولم يخلص فيه النية والعياذ بالله فإنه كما قال الشيخ ينقله إلى أحط المخالفات, يعني يصبح من أعظم الذنوب. من أعظم الذنوب أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي لغير وجه الله. وذلك بأن ينوي به أشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله في المتن. إذن طلب العلم لوجه الله من أعظم العبادات, وطلبه لغير وجه الله يعني من أعظم الذنوب التي يلقى بها الإنسان ربه والعياذ بالله. يقول الشيخ ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. الرياء معروف وهو نوع من أنواع الشرك, وهو في أصله شرك ماذا؟ أصغر. يقول الشيخ سواء كان يعني رياء شرك أو رياء إخلاص ما الفرق بينهما؟ هو نعم صحيح. أيضا يعني بعبارة أخرى العلماء يقسمون الرياء إلى قسمين, رياء شرك ورياء إخلاص. رياء الإخلاص اكتبي عنده عند قوله رياء الشرك, عند قوله رياء الشرك تكتبين عنده أن يفعلها, يعني أن يفعل القربة للناس ولله, أن يفعل القربة للناس ولله. واضح هذا يا أخوات؟ يعني إنسان يطلب العلم ما نيته في هذا الطلب؟ هو ينوي به الله عز وجل, وأيضا يدخل فيه إيش؟ مراءاته للناس. يعني نوى به الاثنين, نوى به الله عز وجل ونوى به الناس, هذا هو رياء الشرك. أما رياء الإخلاص نكتب عنده أن لا يفعل القربة إلا للناس فقط, أن لا يفعل القربة إلا للناس فقط. تمام؟ أيهما أشد؟ الثاني طبعا، الثاني وعياذ بالله أشد، يعني كما قالت الأخت، يعني هو الذي لا يصدر إلا من منافق خالص، يعني يشبهه تقريبا، تقريبا هو رياء المنافقين، يعني أو فيه نوع من أنواع رياء المنافقين، يعني يطلب العلم للناس فقط، يريد بهذا الطلب طلبه للعلم لا يريد به الأجر ولا يريد به الثواب ولا يريد به الخير، وإنما يريد به شيئا واحدا، يريد به وجه الناس أن يثنوا عليه وأن يمدحوه فقط، لا يريد الأجر ولا أي شيء آخر. واضح الفرق إخوات بينهما؟ وكلاهما والعياذ بالله يعني خطير جدا، يدعو الإنسان ربه بأن يسلمه منه. قال الشيخ: ومثل التسميع، ما هو التسميع؟ قال: بأن يقول مسمعا أو مسمعا، يعني يقول هذا كلام مسمعا غيره. ماذا يقول؟ علمت وحفظت. واضح هو؟ يعني يتكلم في مجلس، يأتي في مجلس والناس يستمعون إليه، فيقول: وأنا علمت هذه المسألة، وأنا حفظت 1000 بيت، وأنا كتبت 10 كتب، وأنا يعني استضافتني القناة الفلانية، وأنا أكتب في الجريدة الفلانية. هو يتكلم هذه الأشياء، لا يريد به أن يعني يدل الناس على الخير، أو لا يريد به أن يعني أن يذكر مسألة مهمة تفيد الناس، لا، هو يريد بهذا أن يسمعه الناس ثم يقولون: ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا حفظ كذا ويعلم كذا ودرس كذا، يريد به المدح والثناء. واضح إخوات؟ هذا يسمى التسميع، يعني هو نوع من أنواع الرياء. هذا والعياذ بالله يعني من أعظم الذنوب التي يبتلى بها الإنسان. طيب، هنا نأتي ونذكر ما هي النية السليمة الصحيحة لطلب العلم. إذا أرادت الطالبة أن تقول: أنا أريد أن أضمن وأعرف أني عندما حضرت لهذا الدرس أني ما حضرت لأجل الدنيا ولا لأجل يعني رياء أو سمعة، كيف أعرف أن نيتي سليمة؟ نقول بأمور: أولا، أن تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أمر بإيش؟ أمر بالعلم. فأنا عندما أحضر إلى الدرس أو عندما أقرأ كتابا، أنا نويت بهذا الأمر امتثال هذه الآية، هذه نية سليمة أم لا؟ نية سليمة. طيب، النية الثانية أن ينوي بذلك حفظ الشريعة، أن ينوي بذلك حفظ الشريعة، لأن هذه الشريعة الله عز وجل يقيد لها أناسا يحفظونها، يحفظونها من إيش؟ تمام، يحفظونها من التحريف، يحفظونها من الكذب، يحفظونها من الزيادة والنقصان، يحفظونها من التأويل الخاطئ والفهم الخاطئ للشريعة. فهكذا سبحان الله في كل زمان وفي كل مكان، لا يمكن أن يخلو زمان أو مكان من قائم لله بحجته أبدا. بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من إيش؟ يجدد لها أمر دينها. والعلماء ذكروا في شرح هذا الحديث أن التجديد يعني قد يكون شاملا وقد يكون جزئيا، يعني قد يأتينا مجدد في الحديث، وقد يأتينا مجدد في العقيدة، وقد يأتينا مجدد في الفقه، وهكذا. فالمهم أنه أن طالب العلم إذا طلب العلم بهذه النية، بنية أن يحفظ الشريعة من التبديل والتحريف والتزييف إلى آخره، هذه نية سليمة أم لا؟ هذه نية سليمة وعظيمة جدا، لأن هذا العلم نقل إلينا بالصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكان العلم هذا يتناقل، ينقله الخلف عن السلف، ينقل هذا العلم من كل خلف عدوله أو كما جاء في الأثر. طيب، كذلك من النيات الحسنة أو من النوايا الحسنة التي ينوي بها الإنسان، أن ينوي بطلبه للعلم اتباع الشريعة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتبع الشريعة على جهل، صح ولا لا؟ إذا أراد أن يتبع الشريعة وينقاد للأوامر والنواهي فهو لا يستطيع أن يتبع الشريعة إلا إذا تعلم. فهو قال أنا سأتعلم حتى أعرف ماذا أفعل وماذا أترك. هذه نية سليمة أم لا؟ نية سليمة. مما جاء في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل في المعركة، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة وآخر يقاتل حمية وآخر يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد تقول قائلا طيب ما علاقة هذا الحديث بطلب العلم؟ أقول العلماء نصوا أن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد، لأنه فعلا طلب العلم ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى ثني الركاب عند العلماء وإلى حفظ وإلى فهم وإلى سهر وإلى تأمل، ففيه إجهاد للنفس وفيه يعني منع للنفس عن كثير من الملذات وعن كثير من المباحات حتى يستطيع أن يتقن هذا العلم، لأنه ليس بالسهل، يعني يحتاج إلى جهد. لذلك الله عز وجل في آية مكية ثم طلب العلم جهادا، فقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله به هذا الضمير يعود على القرآن، والقرآن هو رأس العلم، صح ولا لا؟ وهذه الآية مكية لأنها في سورة الفرقان، فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين. كيف يجاهدهم؟ يجاهدهم بالحجة، والحجة كيف تأتي؟ بطلب إيش؟ بطلب العلم. لذلك الله قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا. في آية مكية ثانية، لماذا أقول مكية؟ لأن الجهاد هل شرع في مكة؟ لم يشرع. في الآيات التي تأتي في الآيات المكية ليس فيها ذكر للجهاد بالمعنى الحالي الآن الذي هو القتال. في آخر سورة العنكبوت قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه آية مكية. طيب أي جهاد المقصود به هنا؟ قالوا المقصود به طلب العلم والهدى وطلب الهداية والبصيرة. فالذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا في الوصول إلى الحق وفي الوصول إلى النور الذي هو طلب العلم، فالله عز وجل قال لنهدينهم سبلنا. ولو رجعت إلى تفسير ابن سعدي عند هذه الآية تحديدا وهي آخر آية في سورة العنكبوت ذكر كلاما يؤكد ما ذكرناه لك. طيب نعم، يقول الشيخ وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. يشوب يعني يخلط، الشوب هو الخلط، يعني نقول هذا الشيء يشوبه كذا، فلان أبيض تشوبه حمرة، يعني يختلط به لون الأحمر. المهم أن الشيخ يقول التزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. طيب ما هي الأشياء التي أحذر منها؟ قال كحب الظهور. حب إيش؟ حب الظهور. وهذه آفة يعني للأسف الشديد كثير ما يبتلى بها يعني طلبة العلم، خصوصا يعني في زماننا هذا. والسبب هو وسائل الإعلام ساعدت على هذا. يعني في السابق كانوا، ستأتينا الآن كيف أن السلف يعني كانوا يعني يخافون من الظهور ولا يتسرعون في أظهار أنفسهم، وكانوا يحقرون أنفسهم ويتواضعون كما سيأتينا إن شاء الله. فعلى طالب العلم وطالبة العلم إذا تعلمت العلم الشرعي أن تنتبه من أن يكون هدفها حب إيش؟ حب الظهور. ما معنى حب الظهور؟ يعني أن تكون تطلب العلم وهدفها أن تشتهر بين الناس وأن تعرف عند جميع الناس وأن يشار إليها بالبنان حيثما ذهبت وأينما حلت ونزلت، ويشير إليه الناس يقولون هذه فلانة عالمة، وإذا جاءت في مجلس لا يتكلم إلا هي. حب الظهور، تريد أن تظهر، تريد أن يعني يشار إليها، لا تريد بذلك أن يعني ينتفع الناس أو لا، وإنما هي تريد أن يكون لها ظهور. واضح النية هذه؟ هذه النية يعني سيئة جدا جدا جدا، وإذا وقع فيها الطالب أو الطالبة فيعني والعياذ بالله لا يبارك له في علمه. لذلك السلف قالوا حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم إيش؟ يقسم الظهور، يقسم الظهر يعني. فمن أراد يعني أو قالوا الظهور يقسم الظهور، فإذا أراد الإنسان يعني كانت نيته أن يظهر فهذا والعياذ بالله مآله إلى زوال، يعني سيمكث فترة إلى أن يشاء الله ذلك، ثم بعد ذلك تمحق بركة العلم الذي عنده حتى مهما حفظ مهما علم، لأن النية لها دور عظيم جدا جدا في كل ما يفعل الإنسان. وهذا بخلاف العلوم الثانية، لو أن إنسانا تعلم الطب أو الهندسة أو أي شيء ونوى بتعلمه هذا حب الظهور أو الشهرة، هل في شيء يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم. لاحظت الفرق؟ فرق كبير جدا في أي علم من العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية. لو تعلم الإنسان الطب لأجل أن يكون هو أفضل طبيب في العالم، ولأجل أن يشار إليه بالبنان، ولأجل أن يستضاف، ولأجل أن يدخل على نفسه الأموال، نقول الله يفتح عليك، يعني لا يلام على هذا. نقول يعني هذا لا يلام عليه ولا يعاتب ولا يأتم ولا شيء، كل ما نقوله نحن هنا هو في العلم الشرعي فقط. طيب إذن حب الظهور. الثانية التفوق على الأقران، هذا أيضا مهم جدا خصوصا في طلب العلم الجماعي، صح ولا لا؟ طلب العلم الجماعي يعني مجموعة مثلا من الطلبات أو الطلبة يدرسون عند شخص واحد، مثل الدورات ومثل المساجد أو الجامعات إلى آخره. التفوق على الأقران، القرين هو الزميل، الزميل الذي أو زميلتك التي تدرس معك على نفس الشيخ ونفس الكتاب، هذا هو القرين. فمن النيات السيئة الفاسدة التي يبتلى بها كثير من طلبة العلم أن ينوي بتعلمه التفوق على الأقران، يعني يريد أن يكون هو أفضل طلبة الشيخ، وأن يكون يعني يتعلم هذا العلم ويحفظ هذا الكتاب ليس لوجه الله، فقط لأجل أن يكون هو أفضل الموجودين. طبعا هذا لا يتنافي مع علو الهمة، يعني ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتنافس، التنافس شيء والتفوق على الأقران شيء آخر. التنافس يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يتنافس الطالب مع زميله على حفظ كتاب معين وعلى يعني قراءة كتاب معين، التنافس هذا أمر طيب ليس في شيء، لكن أنا أقول أنه يعني لا يحضر هذا الدرس إلا فقط حتى يتكثر من الدروس حتى يتفوق على أقرانه، لأن زميله يحضر درسين فهو يقول أنا سأحضر 4 دروس، لماذا؟ حتى تفوق عليه فقط، يعني حتى يمدح على هذا، حتى يثنى عليه. واضح أخوات؟ فهذه النية يعني سيئة جدا. وقد ذكروا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو الشيخ المؤلف، وتقدم معنا ذكره في عندما تكلمنا عن سيرة الشيخ بكر، وأنه درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذا يعني من كبار الأئمة طبعا، صنف ألفية في علم النسب، في علم الأنساب، في علم الأنساب يعني يذكر فيها أنساب العرب وفروعها وما يتفرع عن كل قبيلة وهذه القبيلة أين ذهبت، وضعها في منظومة في 1000 بيت. وكان وقتها يعني ما زال في طلب العلم، يعني في ما زال يدرس على الشيوخ. المهم أنه بعدها بفترة أخذ هذه المنظومة ودفنها دفنها أو حرقها، المهم أنه أتلفها. مرت الأيام والسنين، فقال هو هذا الكلام لبعض شيوخي، قال إني نظمت منظومة من 1000 بيت في علم الأنساب لكني دفنتها. فقال قيل له لماذا فعلت هذا؟ قال ما صنفتها لوجه الله، ما صنفتها لوجه الله، نويت بها عندما صنفتها التفوق على الأقران فقط، هذا كان هدفي. يعني لاحظ كيف أن الشيخ صريح جدا مع نفسه، صريح، يعني رجل واضح مع نفسه تماما، يقول أنا أكون صادقا معكم، هذه المنظومة عندما ألفتها ما كانت نيتي سليمة. لماذا هذه النية تأتي؟ هذا كثيرا ما تأتي للطالب في بداية طلب العلم، في ثورة الشباب وفي قوة النشاط تأتي للإنسان هذه النوايا، خصوصا يعني مع الشباب تأتيهم كثير هذه النية. فيقول هو أنا عندما صنفته هذا الكتاب في ذاك الوقت لم تكن نيتي سليمة فلذلك دفنتها. فطبعا لاموه شيوخه، يعني لاموه كثيرا، وقال له كنت تستطيع أن تصحح النية، صح ولا لا؟ يعني حرام، هذه 1000 بيت ذهبت، فكنت تستطيع أن تتوب إلى الله وتصحح نيتك وتنوي نية جديدة، تجدد النية وتنوي بها وجه الله عز وجل. فيعني قدر الله ما شاء فعل. ما هذا هو اللي قالوا له الشيوخ، قالوا له هذا، لكن خلاص الكتاب مر عليه يعني سنين ونسي هو المنظومة أصلا، فيما يبدو الله أعلم أنه نسيها. المهم أنه أن الكتاب يعني ذهب في خبر كان، وهو الشيخ رحمه الله ذكر بعض أبيات هذه المنظومة في بعض كتبه، نسيت من الآن، يعني يقول في أولها فهذه منظومة عقود الجمان صنفتها في أنساب بني عدنان أو شيء هكذا، هي رجوزة ذكر هو الشيخ في بعض كتبه قطعة منها يعني بسيطة. المهم أن هذا حب التظهور والتفوق على الأقران كثير ما يعني يأتي للإنسان في أوائل الطلب. قال الشيخ كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض، يعني أن يجعل الإنسان طلب العلم سلما، يعني وسيلة، هذا يجعل طلب العلم مثل المطية التي يمتطي عليها للوصول إلى أغراض وأعراض. أعراض جمع عرض، يعني تريدون عرض الدنيا، سميت الدنيا عرضا لأنها تعرض وتزول. ما هي هذه الأغراض والأعراض التي يعني يجعلها بعض الناس يجعل طلب العلم سلما للوصول إليها؟ قال الشيخ من جاه، يعني يريد بطلبه العلم أن يكون له إيش؟ يكون له جاه، يكون له منزلة عند الناس، يكون له كلمة عند الناس، أو مال، يعني يكون هدفه من طلب العلم أن يأخذ الشهادة ثم يذهب ويتوظف بها، وهذا للأسف يحصل كثيرا، وهذا لا يجوز، لا يجوز حتى ولو تساهل فيه كثير من الناس. وهذه النقطة لابد من توضيحها لأنها مهمة جدا. الآن نحن عندنا كثير يعني في العالم الإسلامي عندنا كليات إسلامية وعندنا جامعات إسلامية وعندنا معاهد إسلامية ومراكز إسلامية لتدريس العلوم الشرعية. كثير من الناس للأسف الشديد، نسأل الله أن يعافينا، يدخل إلى هذه الجامعة، يدخل إلى كلية الشريعة أو كلية أصول الدين إلى آخره، وهدفه من هذه الكلية أن يحصل على شهادة ويتوظف فقط، واضح هذا؟ لم يدخل هذه الكلية لأجل يتعلم، هو أصلا ذهب إلى كلية الطب فلأجل أن معدله نازل رفضوه، ذهب إلى يعني الهندسة رفضوه، ذهب إلى كلية كثيرة رفضوه، ما وجد أمامه إلا إيش؟ إلا الشريعة، فقال خلنا ندخل كلية الشريعة نأخذ منها شهادة نترزق. هذا العياذ بالله هو الذي يحصل كثيرا الآن. لذلك يعني للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن عندما تقولين له يعني أنا سأذهب أدرس في كلية الشريعة مباشرة إيش يقول؟ يقول كلية الشريعة ليس لها مستقبل، طيب من قال لك أن يقصد مستقبل دنيوي؟ يعني يقصد ليس لها ليس له مستقبل بمعنى الوظيفة. فطيب من قال لك أن هو يطلب هذا العلم يعني لأجل الوظيفة؟ وهذا الذي دمرنا أصلا، يعني كون الكليات التي يدخلها الطلبة كثير منهم واضح أنه لم يدخل إلا لأجل الشهادة فقط، يريد أن يأخذ هذه الشهادة ثم بعد ذلك يذهب ويتوظف بها، وليس له علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. ويعني هذا أمر للأسف أنه محسن، وهذا أمر لا يحصل فقط في الجامعات، بل حتى في المراكز التي نحن فيها. يعني لا يكون هدفك أو هدف أي طالب يا أخوات، لا يكون هدفك من هذه الدورة مجرد الحصول على الشهادة. حتى لو كانت طالبة دخلت هذه الدورة أو غيرها وكانت نيتها في السابق مجرد الشهادة، فنقول لها صحح النية، ما زال الأمر مفتوحا، صحح النية من الآن واعزمي، حتى لو كانت هذه نيتك في السابق جدد النية واجعل نيتك خالصة لوجه الله عز وجل، وأنك تطلبين العلم ليس لأجل الشهادة ولا لأجل أي شيء آخر، وإنما تطلبين العلم لوجه الله. وأمر آخر مهم أيضا يتعلق بهذه المسألة، وهي أنه لا بأس أن يجمع الإنسان بين الحسنيين. يعني هو دخل هذه الكلية، كلية الشريعة، دخلها أساسا لوجه الله لأجل أن يتعلم، لكنه من المعروف أنه في النهاية سيحصل على إيش؟ على شهادة، فأخذ هذه الشهادة وذهب وتوظف بها، هذا في إشكال؟ لا ليس في إشكال، نحن لا نتكلم عن هذا. هنا الشهادة تبع أم أصل؟ تبع، جاءت تبعا. هو سيطلب العلم، سيطلب العلم سواء في هذه الكلية أم في غيرها، لكنه جاء في هذه الكلية ووجد أن هذه الكلية فيها علم نافع وفيها مشايخ طيبون، فدخلها ونال الشهادة، هذا لا بأس به. واضح إخوات؟ إذا نحن عندنا نيتان، النية الأولى أن يدخل الإنسان إلى مركز أو إلى كلية، وهدفه من هذه الكلية ومن هذا المركز شيء واحد فقط، أن يأخذ هذه الشهادة ويذهب يتوظف بها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. دقيقة أختي، دقيقة. النية الثانية، في آخر الدرس أفتح المجال إن شاء الله للأسئلة. النية الثانية أن تكون هذه الطالبة دخلت هذا المركز أو هذه الكلية وهدفها الأساسي والأصلي وجه الله عز وجل ورفع الجهل عن نفسها والتقرب إلى الله عز وجل، ثم الشهادة بعد ذلك جاءت تبعا ليست هي الأساس، فهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وأدركت بعض المشايخ الذين يعني تشرفت بأخذ العلم عنهم، أنهم يعني أحد المشايخ أذكره ما زال حيا، أنه ترك التدريس في إحدى الجامعات الكبيرة المرموقة المشهورة في العالم الإسلامي وجلس للتدريس في المسجد. كان هو طبعا دكتور وله مؤلفات معروفة، وهو من أهل العلم الكبار، كان يدرس في إحدى الجامعات المشهورة في العالم الإسلامي شريعة، ثم بعد ذلك ترك التدريس في الجامعة وجلس في المسجد يدرس. فسأله بعض الطلبة، بعض خواص طلبتي، لماذا تركت التدريس في الجامعة؟ ويعني جامعة فيها منصب وفيها يعني طلبة وفيها شهادات وفي الآخر. فقال الشيخ، قال: لأني ما وجدت طلاب علم وإنما وجدت طلاب شهادة. يعني طبعا لا نعمم، لكن الشيخ يقول: رأيت كثير من هؤلاء الذين يأتون وليس هدفهم تعلم العلم الشرعي، بل هدفه الحصول على الشهادة. قال: فلذلك أنا تركت التدريس في الجامعة وجلست في المسجد وفتحت الدرس، لأني أعلم أن هذا المسجد لن يحضر إليه إلا من يريد إيش؟ إلا من يريد العلم لوجه الله. لذلك مهما يعني فتحنا من المراكز أو الجامعات أو الكليات، سبحان الله العظيم، يبقى المسجد هو المشعل وهو المنارة وهو الجامع. حتى كان الشيخ العلامة تقي الدين، دكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، من كبار أئمة العلم وهو مغربي، ولا يعرف قدر هذا الشخص للأسف الشديد إلا القليل جدا، وإلا هو إمام بالعلم وهو مجدد في التوحيد وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وكان آية من آيات الله عز وجل. كان يتقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وصلنا فيها مؤلفات، رجل يعني آية من آيات الله. للأسف الشديد هذا الرجل لو كان عند الفرنج ولو كان عند الإنجليز لا يعني فاخروا به الأمم ونصبوا له التماثيل يعني في الأقمار، يعني بغض النظر عن يعني تحريم التماثيل، لكن باب مبالغة يعني. ولكنه لأنه عربي مسلم لذلك لا للأسف لا أحد يعرف قدره. المهم كان هذا تقي الدين الهلالي عندما يعني تكلم عن الجامعات، فقال يعني قال العلم الأساسي هو في المساجد. قال والمسجد جامع مذكر والجامعة مؤنثة، يعني يقول إن الجامع مذكر والجامعة مؤنثة، ويعني فضل الذكور في العلم يعني في العلم الشرعي فضل بصمة الذكور في العلم أكثر من بصمة الإناث، هذا يعني يصدقه الواقع. طيب ماذا كنا نقول؟ من أغراض وأعراض. طيب من جاه أو مال، إذا لا ينوي الإنسان بطلب العلم الحصول على المال. الثالث أو تعظيم، يعني يطلب العلم لأجل أن يعظم، لأجل أن ينفخ في المجالس وفي وسائل الإعلام ويشار إليه بالبنان، هذه نية سيئة. أو سمعة، يعني لأجل أن تكون له شهرة. أو طلب محمدة، يعني لأجل أن يحمده الناس ويشكرونه ويثنون عليه. أو صرف وجوه الناس إليك، يعني هدفه أن ينظر الناس إليه وأن يعني يستقبل في كل مجلس ويكون له الصدارة في كل شيء. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. طيب هنا مسألة مهمة جدا، يعني لا بس نحن أطلنا قليلا في مسألة النية لكن لأنها مهمة يعني، ودائما العلماء عندما يصنفون الكتب يستفتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. كثير من العلماء يستفتح كتابه بهذا الحديث لأنه يريد أن يذكر الطالب النية. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أول حديث بدأ به هو إيش؟ حديث عمر هذا المشهور، إنما الأعمال بالنيات. طيب هنا مسألة مهمة، هناك نية في طلب العلم فيها إشكال، لابد أن نعرف كيفية التعامل مع هذه النية وكيف تفعلين إذا جاءتك طالبة بهذه النية. أن ينوي الإنسان بطلبه للعلم لا يريد به التقرب إلى الله عز وجل، هذا فرغنا منه، ولا يريد به الدنيا، هذا أيضا فرغنا منه، وإنما عندنا إنسان ثالث طلب العلم. لماذا؟ فقط لأنه يحب العلم. واضح هذا؟ إنسان شغوف بالعلم يحب العلم فطلب العلم لذات العلم، لم يستحضر به التقرب إلى الله عز وجل، يعني هو قرأ في علم الشريعة فأعجب بهذا العلم. واضح واضح؟ أعجب بعلم الفقه، أعجب بعلم أصول الفقه لأن فيه تحريك للذهن وفيه إلى آخره، فهو أعجب بهذا العلم فانكب عليه أو أكب عليه وبدأ يحفظ وبدأ يقرأ ويتوسع فيه، ولم يستحضر لا التقرب إلى الله عز وجل ولم يستحضر كذلك الدنيا أو الأموال. واضح الشخص هذا؟ هذا شخص في الوسط، هذا الشخص في الوسط، لا هو تقرب به إلى الله عز وجل فيؤجر، ولا هو الذي أراد به الدنيا والجاه والمال فنقول إنه يأثم، هذا في الوسط. واضح؟ طيب هذا ما الموقف منه؟ هذا يقول عنه ابن حجر، عفوا يقول عنه الحافظ الذهبي، يقول هذا يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير، يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير والنفع. يعني هذا يعني لا نقول له إنه آثم، لكن نقول له يعني عسى أن يكون حبك للعلم وسيلة وبابا ينقلك من هذه النية التي أنت عليها من مجرد يعني طلب العلم لأجل العلم أو للشغف به. فبإذن الله عز وجل استمرارك في طلب العلم سينقلك إلى النية العظمى والحسنى، وهي أن تنوي به التقرب لله عز وجل. قال مجاهد بن جبر رحمه الله، الذي هو تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر مفسر المشهور، قال طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية. طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، يعني يقول طلبنا العلم وليس لنا فيه نية واضحة، يعني لم نكن يعني ما كنت أنوي به التقرب إلى الله عز وجل بذاك الوضوح. قال ثم رزق الله بعد فيه النية، يعني يقول بعد فترة، بعد أن يعني ضللت على هذه النية فترة طويلة، وفقني الله عز وجل بأن نويت النية الصحيحة السليمة وهي التقرب إلى الله عز وجل. ويقول أيضا معمر بن راشد من السلف، كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. يعني مع الوقت وبتوفيق الله عز وجل يصبح هذا العلم لوجه الله عز وجل. وكلمة أخرى أيضا لبعض السلف مشهورة، ومن طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طيب طبعا أحيانا أخوات بعض السلف يعني تواضعا منه يقول أنا ما طلبت العلم لوجه الله، يعني هو يرى أن كون الإنسان يطلب العلم لوجه الله خالصا لوجه الله الكريم، يقول هذا أمر عسير جدا، صح ولا لا؟ لأنه الإنسان ما يسلم، ما يكاد يسلم. فتواضعا منهم ومن باب سوء الظن بأنفسهم يقولون هذا الكلام، يقولون نحن ما طلبنا العلم لوجه الله، طلبناه لأنفسنا، طلبناه لأن لشيء. حتى روي عن أحمد، الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، أنه قيل له هل طلبت العلم هذا لوجه الله؟ فقال إنما هو شيء حبب إلي فطلبته. يعني يتورع أن يقول نعم أنا طلبت هذا العلم لوجه الله، ما يريد أن يزكي نفسه، لا يريد أن يزكي نفسه. فنحن ماذا نقول؟ يعني الله المستعان. طيب قال الشيخ وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. تذكرنا كتاب التعالم؟ تكلمنا عنه في الدرس السابق. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. ما هي الطبوليات؟ يعني مسائل تسمى عند العلماء مسائل الطبوليات. قال أي نعم، هي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. يعني هناك مسائل والعياذ بالله يطرحها بعض الشرعيين أو بعض طلبة العلم، خصوصا في الجرائد وفي وسائل الإعلام، يعني هو يعلم أنه إذا طرح هذا الرأي سيثير إيش؟ سيثير ضجة، سيثير ضجة. يعني مثلا على سبيل المثال، بلد من البلدان كل أهل البلد هؤلاء مستقر في أنفسهم ومتفق عليه عندهم هم، يعني لا يعرفون أقوالا أخرى، أن صلاة الجماعة مثلا واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، وأنت تعلم أن الناس كلهم لا يعرفون إلا هذا القول. فيأتي شخص ويكتب مقالا في الجريدة، ويكتب بالخط العريض وبالعنوان العريض صلاة الجماعة سنة على القول الراجح، واضح؟ ويريد بهذا إيش؟ أن يطبل له الناس، يعني يريد أن يلفت أنظار الناس، ويريد أن يثير الضجة، ويصبح هو محل، يصبح يعني أحدوثة في المجالس. ويتكلم الناس عنه، ثم يبدأ الناس يبدأ العلماء يردون عليه في مقالات أخرى، وبهذه الطريقة حصلت له الشهرة. هذه المسائل الطبوريات التي يراد بها مجرد الشهرة، لا يريد بها أن ينفع الناس، لا يريد بها الخير، وإنما يريد بها أن يشتهر. وأنت لاحظي كثير من الناس في هذا الزمن لم نعرفهم إلا بعد أن أصدروا فتوى معينة. لا أريد أن أمثل بأمثلة محددة حتى لا يعرف الشخص الذي أقصده، لكن أنت فيما بينك انظر يعني في الساحة تجدين بعض الأشخاص ما عرفناهم إلا بعد أن خالفوا في مسألة معينة، قبلها لم يكن معروفا، لكن يأتي ويشذ ويخالف في مسألة معينة معروفة عند الناس، فبعد ذلك حصل له مراده وهو الشهرة. لأن بعض الناس للأسف الشديد ابتلي بهذا الصنم الذي يسمى الشهرة، هذا الصنم الذي يعبده يعني بعض الناس للأسف الشديد عبادة غير مباشرة، يريد أن يشتهر بأي طريقة. فهو وجد أن طلب العلم هذا وسيلة تؤدي به إلى الشهرة. لو كان كرة القدم ستوصله إلى الشهرة لذهب إلى كرة القدم، لو كان الفلسفة ستؤدي به إلى الشهرة لذهب إليها. هو وجد طلب العلم فطلبه وجعله سلما للشهرة. وكان السلف رحمهم الله يعني يهربون أشد الهرب من الشهرة، وكانوا يعدون الشهرة ابتلاء. يعني نحن الآن للأسف الشديد إلا من رحم الله، لو أصبح الواحد منا مشهورا يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح إلا من رحم الله. بل بعضهم يعني يتقصد الشهرة ويبحث عن أسباب الشهرة، خصوصا في زماننا هذا الآن الشهرة بريال، من أراد أن يشتهر يشتهر اليوم بسبب وسائل الإعلام وتنوع وسائل الإعلام. فلكن السلف ما كانوا بهذه الطريقة، كانوا يهربون يعني، وكانوا يدققون على أشياء دقيقة جدا. كل هذا لماذا؟ خوف من الرياء. يعني من يأمن على نفسه أن يكون الإنسان مشهورا ويشار إليه في البنان ويمدحونه للنهار؟ هل تأمن على نيتك أن تكون سليمة؟ ما تأمن إلا بعسر. الشهرة إن جاءتك من دون طلب هذا لا نتكلم عنه، إن جاءتك بدون طلب، لكن أن تتطلب الشهرة وتبحث عنها في كل مكان ولا تترك قناة إلا تذهب إليها، وتغضب إذا لم تستضيفك القناة الفلانية، وتغضب إذا اعتذرت الجريدة الفلانية من نشر مقالتك، وتغضب إذا لم تدعى إلى المؤتمر الفلاني. يعني من أنت يعني أصلا حتى تغضب؟ لابد أن تحتق نفسك، ما عندي شيء أصلا. يعني للأسف الشديد يعني الوضع عند كثير من الناس محزن جدا. يعني أصبح كثير من الناس يتعامل مع طالب العلم كأنه لاعب كرة قدم. الإمام ابن مبارك رحمه الله كان يعاني كثيرا من الشهرة، تعب من الشهرة، لأنه كان يعني جمع كثيرا من أبواب الخير، لأنه كان عالما، كان مجاهدا في سبيل الله، وكان جوادا ينفق أمواله في سبيل الله، يعني ما ترك خصلة من خصال الخير إلا ضرب فيها بسهم. المهم أنه تعب من هذا، لأنه كل ما خرج في الشارع يجتمع عليه الناس ويشيرون إليه، هذا ابن مبارك مر من هنا، هذا ابن مبارك جلس هنا، تعب من هذا. فمرة المرات خرج من بلده الذي هو فيه وذهب إلى بلدة أخرى لا يعرفه فيها أحد، فجاء عند ساقية ماء، اجتمع عليها العامة يتقاتلون على شرب هذا الماء، بئر أو شيء من هذا القبيل. فطبعا هو ليس معروفا في السابق، يعني ما في تلفزيون ولا، فلم يعرفوه من حيث الشكل، وإلا اسمه معروف في العالم الإسلامي كله، لأن أحمد بن حنبل عندما كان في العراق شهرته وصلت إلى الأندلس، إلى إسبانيا والبرتغال في أقصى غرب أوروبا، وصلت شهرته إلى هناك، يأتي إليه الطلب يطلبون عنده الحديث، وهو مع أنه كان مضطهدا وكان مسجونا وكان إلى آخره. فالمهم فجاء ابن مبارك ودخل في وسط هذه المعمعة، فمع الزحام ضربه أحدهم بمرفقه الذي نسميه نحن الكوع فسقط، هو ابن مبارك الإمام الكبير. فماذا قال؟ قال والله ما العيش إلا هكذا، هذا هو العيش، يعني هذه هي الحياة الجميلة، أن أكون بين الناس لا يعرفون الناس، فهذا يضرب لي وهذا يصرخ علي، يريد أن يعامل الناس كما يعاملون أي شخص. لا أريد، لو جئت أنا إلى مكان يقولون افسحوا المجال لابن المبارك، هو لا يريد هذا. فيقول والله ما العيش إلا هكذا. وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل وقال له يا أبا عبد الله والله لقد ذهبت إلى الثغور. الثغور هي المناطق الحدودية بين المسلمين وبين الكفار، يعني يقول ذهبت إلى أقصى مكان يوجد فيه الإسلام. يعني أحمد بن حنبل كان في عهد الدولة العباسية، الدولة العباسية وصلت حدودها إلى الصين غربا شرقا وإلى جنوب فرنسا غربا، فمن جهة الشرق إلى حدود الصين ومن جهة الغرب إلى حدود جنوب فرنسا. فهذا جاء رجل إلى أحمد يقول له أنا ذهبت إلى الثغور والله وجدتهم في قيام الليل يدعون لك. يقول إذا قاموا، لأن المجاهدين يصلون جماعة مع بعض، فإذا قاموا يدعون يقول سمعتهم يدعون لك. انظر مع انعدام وسائل الاتصال في ذاك الوقت. يقول يعني لو واحد منا نحن يعني الله المستعان كان يعني يمكن كتبها في تغريدة في تويتر مباشرة، أن جاءني شخص وقال لي أني ذهب في الثغور ويدعون لي. فيقول أحمد والله أخشى أن يكون هذا استدراجا، يعني أخشى أن يكون هذا أن الله عز وجل يستدرجني حتى يعني أقع في الرياء أو السمع، يعني كان يتعوذ بالله من هذا. يعني حتى بالمناسبة جاءه أعرابي ما يعرفه، أعرابي يعني كان يعني سكير يشرب الخمر، فلقي أحمد في السجن عندما سجن في محنة لخلق القرآن. قال له أحمد أنت أحمد بن حنبل؟ قال نعم. قال أنت الذي سجنت لأجل كذا وكذا؟ قال نعم. قال اصبر يا أبا عبد الله، والله لقد دخلت هذا السجن وجلت وضربت بالصوت لأجل الخمر، وأنت تضرب لأجل الله عز وجل. يقول أحمد فثبتني. سبحان الله، يعني يقولها كلمة هذا الشخص السكير، يقول كانت سبب من أسباب يعني من أسباب ثباتي. الله المستعان. طيب يقول وعن سفيان رحمه الله أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة صلبته. طيب هذا يحتاج إلى شرح. بقي على الأذان كم؟ 10 دقائق تقريبا. لأن هذا فيه كلام طويل عن تعامل السلف مع السلاطين الظلمة، كيف كانوا يتعاملون معهم، فلعلنا نقف على هذا. نقف عند قول سفيان رحمه الله أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. نقف عند هذا القدر وأسمع منكن إذا كانت هناك متاخلات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.